قوله إن النوم ليس حدث في نفسه هو الظاهر وحديث الباب، وإن أشعر بأنه من الأحداث باعتبار اقترانه بما هو حدث بالإجماع فلا يخفى ضعف دلالته على يعني. هذه هي المذاهب التي وردت، وأظهر في ذلك كما يقول الشيخ الشوكاني الحاصل أن الأحاديث المطلقة في النوم تحمل على المقيدة بالاضطجاع، وقد جاء في بعض الروايات بلفظ الحصر، والمقال الذي فيه منجبر بما له من الطرق والشواهد. ومن المؤيدات لهذا الجمع حديث ابن عباس الآتي بلفظ: فجعلت إذا أقيت يأخذ في شحمة أذني، وحديث: إذا نام العبد في صلاته باه الله به ملائكته، أخرجه الدارقطني، وذكر من أخرجه وحكم عليه. ثم قال: واتفقوا على أن يعني يحكي عن نوي اتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء. زوال العقل بأي سبب من هذه الأسباب ينقض الوضوء، سواء قل أو كثر، وسواء كان ممكن المقعدة أو غير ممكنها. وانتهى كلام النووي. ثم ذكر الشيخ فائدة أخرى عن النووي يقول: قال أصحابنا: وكان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعا. هذا من خصائص رسول صلى الله عليه وسلم. للحديث الصحيح عن ابن عباس قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه ثم صلى ولم يتوضأ. انتهى. هذه المذاهب كما رأينا، وهذه استدلالاتهم، وستأتينا الأحاديث التي استدلوا بها واحدا واحد. لكن خلاصة القول أن النوم، والجمع بين الأحاديث هذه التي وردت، النوم الكثير الذي يستحق صاحبه أن يكون نائما، يسمى نائما يعني مضطجعا، فهذا يعني ينقض الوضوء. وأن النوم في حالة القعود إذا كان قاعدا وكان يسيرا، كان يسيرا وفي حالة الجلوس فإنه لا ينقض الوضوء. وما عدا ذلك يعني الأحوط فيه أنه ناقض للوضوء. وهذا الجمع بين الأحاديث الذي ذهب إليه كثير أو بعض المحققين من أهل العلم. نسمع الأحاديث الأخرى. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهر، فمن نام فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. نعم. وعن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السحر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والدارقطني. السحر اسم لحلقة الدبر. وسئل أحمد عن حديث علي عن حديث علي ومعاوية في ذلك، فقال: حديث علي أثبت وأقوى. نعم، حديث علي ومعاوية مفادها ونصها أن يعني النوم عبارة عن سبب أو مظنة لحصول الحدث، لأنه بالنوم تتخذ الأعضاء فيمكن أن يخرج الحدث الذي هو ناقض للوضوء. فما دام كذلك فيكون النوم سببا أو مظنة لنقض الوضوء، ولهذا استدل به من قال إن النوم مطلقا ناقض للوضوء. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت إلى جنبه الأيسر، فأخذ بيدي فجعلني على شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. قال: فصلى 11 ركعة. رواه مسلم. نعم، هذا فيه شاهد فيه أنه كان يحصل من ابن عباس رضي الله عنه إغفاءات في أثناء الصلاة، فلم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء بل أقره على إتمام صلاته. نعم، ففيه دلالة على أن النوم أثناء الصلاة ليس بناقض للوضوء. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه أبو داود. نعم، سبق لنا أن ذكرنا هذا الحديث، هو وحديث ابن عباس يدل على أن النوم في أثناء الصلاة والنوم القليل، لأنه لا يكون النوم في أثناء الصلاة يعني بالنسبة لحديث ابن عباس كونه يغفل إغفاء، فالنوم اليسير في الصلاة لا ينقض الوضوء، وكذلك النوم انتظارا للصلاة في الغالب هذا لا يدخل تحت النوم الكثير، لأن المنتظر للصلاة يكون جالسا، يكون جالسا وغالبا ما يكون قليلا، ولهذا قال محمول على النوم اليسير. نعم. وعن يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. رواه أحمد. ويزيد هو الدالاني قال أحمد لا بأس به. قلت وقد ضعف بعضهم حديث الدالاني هذا لإرساله. قال شعبة إنما سمع قتادة من أبي العالية 4 أحاديث فذكرها وليس هذا منها. يعني هذا الحديث الذي يرويه قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس وفيه من ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع استرخت مفاصله، لو صح كان نصا في أنه يجب لا يجب على الساجد، لكن فيه مقال، ولهذا لا يقوى على معارضة الأحاديث الأخرى الدالة على يعني أن النوم الكثير ينقض الوضوء. وأيضا مع هذا فهو يحمل على النوم اليسير لأنه من نام ساجدا. نعم. باب الوضوء من مس المرأة. قال الله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقرئ أو لمستم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها. قال فأنزل الله هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الآية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلي. رواه أحمد والدارقطني. نعم. انتقل الشيخ إلى بيان حكم أمر آخر فيما يتعلق بالوضوء، وهو مس المرأة. المراد بمس المرأة الذي هو ناقض الوضوء أو ليس بناقض، يعني المس باليد أو يعني باليد على الصحيح، بعضهم قال باليد أو بغير اليد، لكن غير الجماع ولا شك أن الجماع موجب للغسل. فمس المرأة فيه خلاف بين أهل العلم، هل يعني سواء كانت محرما أو غير محرم، بعضهم يفرق بين المحرم وغير المحرم، وبعضهم يفرق بين المس بظاهر اليد أو بباطنها إلى سيأتينا. لكن قد ورد في قوله جاء في قوله تعالى في موجبات الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة نعم لا أو لمس النساء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وذكر الشيخ هذه الآية وتفسيرها. اختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى أو لامستم النساء، هل المقصود به الجماع؟ لأنه لامستم بمعنى فيه يعني صيغة مفاعلة، ولا بد أن يكون فيه معنى هو أصل اللمس، اللمس باليد، لمس حقيقة لمس يعني المس باليد أو لمس باليد، ولكن يعني يطلق على الجماع تجوزا مجازا. فهل هو محمول في الآية على المجاز المراد به الجماع، أو أنه المراد به الاثنين معا، أو أنه المراد به اللمس فقط؟ ولأن الجماع موجب يعني يعتبر جنابة، وقد ذكر الجنابة في الآية نفسها، أو كنتم مرضى إذا كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا. الآية الأخرى كنتم جنبا فطهروا. نعم كنتم جنبا فطهروا، ورد الأمر هناك يعني كنتم جنبا فطهروا فلامستم. اختلف في أن المراد بها هل هو الجماع أو هو اللمس باليد، وبناء على تفسيره بمعنى اللمس باليد يعني لمس المرأة ناقض الوضوء. ثم فيه خلاف هل يشترط أن يكون اللمس بشهوة أو بغير شهوة، سنسمع هذا يعني أقوال أهل العلم في ذلك. الشيخ ذكر الآية بعد عقد الباب يعني تحت هذا الباب، قال باب الوضوء من مس المرأة، وذكر الآية وذكر سبب أو حديثا قيل أنه سبب في نزولها، وفسر معنى أو أن يعني أكد أن اللمس موجب للوضوء. قال يعني عم معاذ بن جبل رضي الله عنه، طبعا الآية قرأت أيضا ورد فيها قراءة أو لمستم، يعني قراءة لامستم ولمستم، وكلاهما قراءة صحيحة. فذكر حديث معاذ رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة أجنبية يعني ليست زوجته فيعني عمل معها ما عمل من حيث أنه لمسها وقبلها إلى آخره، ثم فما تقول فيه؟ يا رجل يقول أنه فعل هذا وهو يعرف أنه محذور، انتظروا ماذا يجب عليه. فقال عليه الصلاة والسلام، طبعا نفى أن يكون قد جامعها، قال غير أنه لم يجامعها، ما حصل منه وضع لها. فقال فأنزل الله هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، شاهدوا فيها إيه؟ ها؟ بعد الآية إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني هذا اعتبره بعض أهل العلم من اللمم، من اللمم مثل هذا، إن كثرة الحسنات مثل هذه الأشياء القبائح التي، وهذا لا شك أنه محرم ولا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يرتكب ذلك، ولكن إن حصل منه فكثرة حسناته قد يعني تغطي وتمحو مثل هذه السيئات. نزلت هذه الآية، هذا معنى على أن الحسنات تذهب من السيئات، والإنسان معرض أنه يقع في الحسنات سواء في من لسانه أو بيده أو بغير ذلك إلى آخره، ولكن يكثر من هذا، ولهذا ينبغي للمسلم أن يكثر من الحسنات بقدر ما يستطيع، يتصدق، يعمل، يصلي نوافل، يصوم نفلا، يتقرب إلى الله بكل ما يستطيع حتى تكثر حسناته، لأن الحسنات تذهب من السيئات، ولأنه لا يضمن من نفسه أن تقل سيئاته، بل الإنسان معرض أن يسيء لو لم يكن منه إلا أن يعني لسانه هذا الذي في أول نهاره إلى آخره، لو أحصيت على نفسك ماذا أخرجت من لسانك من كلام لا ينبغي أن تقوله، إما سب أو شتم أو غيبة أو شيء أو كذا إلى آخره، أحيانا قد لا يعني لا تقصد، ولكنك يحصل منك أمر قد يوقعك في المحظور. ورسول صلى الله عليه وسلم قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، أقل هذا أقرب وأسهل شيء، لأنه أسهل شيء أن يتكلم، فقد يتكلم في فلان ويتكلم في فلان، وهذا من الغيبة التي تعتبر من الكبائر وليست. فالذنوب الإنسان لا يبرأ من الذنوب، ولهذا ينبغي يعني والحسنات إخراجها يعني يقل في الناس، يعني كثرة أو الحسنات التي تخرجها من صدقة وبر وصلة وصيام وزكاة وإطعام وصلاة نافلة وغير ذلك، لا يعني تكون كثرتها بكثرة أو مثل كثرة يعني ما يحصل على الإنسان. فمن هنا تختلف درجات الناس في الخير في مراتبهم عند الله سبحانه وتعالى، من إيش؟ من حرص على أن تكثر حسناته وتكون حسناته أكثر من سيئاته، ذاك بعض هذا يعني الذي كتب الله له السعادة والنجاح، من ثقلت موازينه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. أحسب لك يوم واحد بس، وإن استطعت أن تحسب أسبوع كذا أحصيها على نفسك أو لنفسك، وانظر كم حسنات ما فعلتها وعملتها في هذا اليوم وكم سيئة عملتها، وانظر ما الذي يرجح منها، وحاسب نفسك بنفسك. نعم، فلهذا الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم من عباده، قال إن الحسنات يذهبن السيئات. فلما نزلت هذه الآية قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي عمل هذه السيئة، هذه سيئة لا شك، كونه يخلو بامرأة ويلامسها ويعمل معها مثل ما يعمل الرجل مع زوجته غير الجماع وهي لا تحل له، فهذا حرام كله حرام، العين تزني وزناها النظر واللسان تزني كذا إلى آخره، واليد كذا يعني، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، ما وصل إلى هذه الدرجة التي توجب الحد، لكنه وصل إلى أن عمل سيئات. فلما نزلت الآية استدعى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له توضأ ثم صلي، توضأ ثم صلي. ولهذا ينبغي للمسلم أنه كلما سنحت له فرصة أن يتوضأ ويصلي ركعتين كان في خير كثير، كان في خير كثير، ولعل الله يمحو عنه من السيئات البسيطة اللمم الذي لا يحسها أشياء كثير خارج في طريقه، وانت لا فعرضت لك امرأة مثلا حسناء في الطريق، وما أكثر الأذى وما أكثر الابتلاء في زماننا هذا، أنت لا تريد ولا إلى آخر، فعرضت نظرت ربما أغواك، لا يعني المفروض لك الأولى وعليك الثانية، لكن لا انظر يعني. فأقواك الشيطان أنك تتمع جمال إيه ها خلاص خرجت من المباح إلى المحظور، أمر قد يستسهله كثير من الناس، هذا أقل ما يمكن. وهكذا تكلمت ضابك فلان كيف حالكم عساكم بخير طيبين فلان إيش والله فلان طيب لكن أجيت تحدثت عن والله يا شيخ إنه في العمل ما يحضر اليوم ما يحضر غيب كثير هذا ما غيب يعني مثلا فلان ما يحضر يعني ما يداوم على شو اسمه عمله في الدوام هذه ما غيب الناس يستسهلونها وغيرها كثير. إذا حصل منك شيء كثير فإذا سنحت لك فرصة يعني توضأت صلي ركعتين يذهب عنك كثير مما حصل من اللمم الذي فعلته أو من الخطأ الذي فعلته. لكن نعم حتى ولو كانت حقوق بني آدم لا عادة نحن الآن نتكلم عما يحمي بينك وبين ربك، أما ما يتعلق بحقوق الناس من ظلم للناس في أعراضهم أو في أموالهم أو في أجسادهم وأبدانهم فلا يصح فلا يمكن. نعم التوبة منه واجبة والاستغفار منه واجب مطلوب، وتستغفر الله سبحانه وتعالى وتكثر من الحسنات لعل الله يتجاوز عنك في هذا فيعفو عنك ويتحمل عنك بكثرة حسناتك ما أخذته وأصبته من حق أخيك. ولكن إن أردت أن يتوب الله عليك وتمحى هذه السيئة التي فعلتها فلتتحلل في الدنيا من أخيك، وإلا حقه ثابت عليك، حق أخيك المسلم في عرضه أو في ماله أو في بدنه وما أصبته منه فسجل مسجل عليك في رصيد المدين. فإن استطعت أن تتحلل منه في الدنيا تعطيه حقه فتحلل، وإلا يبقى مهما أكثرت من الحسنات. طبعا تحتاج عندئذ إلى حسنات أكثر، لأنه كما ورد في الحديث يأتي يوم القيامة فيؤخذ من حسنات هذا، يأتي بالحسنات من الجبال مثل الجبال، ولكن يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا إلى آخره، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، ما لا يبقى شيء من حسناته، فيؤمر به فيبقى يؤخذ من سيئاته. ثم إذا انتهى رصيده يؤخذ من سيئاته ولا فتوبة عليه. فلهذا ينبغي للمسلم أن يكثر من الحسنات وأن يعني يستغفر الله سبحانه وتعالى في كل شأن. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة وفي نفس الوقت تحلل. طبعا أصلا لا يعني ابتعد بقدر ما تستطيع أن تنال من أخيك المسلم شيئا في عرضه أو في ماله أو في جسده، فإن حصل شيء فعليك أن تتحلل منه قبل أن يأخذه منك يوم لا يكون دينار ولا درهم. نعم هذا الحديث وهذه العظة يعني في هذه الآية أو هذه العظة في هذه الآية والحديث، لكن الشاهد منه هنا في الأحكام الفقهية شيخ ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر له هذا الصحابي أنه لمس امرأة أجنبية فأمره بأن يتوضأ ويصلي، فبعضهم أخذ من هذا الحديث دلالة على أن لمس المرأة بشهوة، لمس المرأة لم يقيد بشهوة بغيرها، لكن هو هذا اللي حصل بشهوة، لمس المرأة يوجب الوضوء، أنه ناقض الوضوء يجب الوضوء. لكن دلالة الحديث على أن لمس المطلق لمس المرأة يوجب الوضوء دلالة ليست بقوية. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسأل السائل هل كنت متوضئ ولا ما كنت متوضئ، يعني ما سأل ولا قال له يعني توضأ لأن وضوءك انتقل، هذه واحدة. والشيء الثاني أنه يعني لم أمره أن يتوضأ ليصلي، والمقصود بهذا يعني ويصلي هذه الصلاة المطلوبة، المقصود هو أنه يكفر عن ذنبه الذي حصل وليس من أجل أنه ينقض الوضوء. فغاية ما في الأمر أنه أمره أن يتوضأ ليصلي هذه الصلاة، وليس فيها دلالة صريحة على أن لمس المرأة ناقض للوضوء. سيأتي أحاديث أخرى ربما هي أقوى من ذلك. نعم يقول الشيخ والآية المذكورة استدل بها، الآية دلالتها أظهر، دلالة الآية أظهر على أن اللمس لمس المرأة ناقض الوضوء. يقول واستدل بها من قال بأن لمس المرأة ينقض الوضوء، وإلى ذلك ذهب وذكر عدد ابن مسعود من الصحابة وابن عمر كذلك والزهري من التابعين والشافعي من الأئمة المتبوعين وأصحاب الشافعي وزيد بن أسلم وغيرهم، كما هو المذهب. نقول نحن أن المذهب عند الحنابلة عند الإمام أحمد أيضا أن لمس المرأة ينقض الوضوء بشرط أن يكون بشهوة، لمس المرأة بشهوة مقيد بشهوة. ليش؟ من أين؟ ألا تقول أو لامستم؟ سيأتينا أحاديث هناك أخرى، منها حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي بعض النساء كان يقبل بعض نسائه فيذهب للصلاة فيصلي، فدل على أن اللمس من غير شهوة لا ينقض الوضوء. وفي حديث عائشة رضي الله عنها وسيأتينا أنه قامت ليلة فلم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه، فظنت أنه ذهب إلى يعني إحدى نسائه، بل إلى جاريته مارية يعني، وذهبتها أصابتها الغيرة. فقالت فأخذت أتحسس الجدار في ظلمة في ظلام، فوجدته صلى الله عليه وسلم ساجدا يصلي، فلمست بطن قدميه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، لم ينهها ولم يزجرها ولم يخرج ليتوضأ، بل استمر في صلاته. فدل ذلك على أن اللمس من المرأة يعني لا ينقض الوضوء. وهذا الحديث الذي تقول فيه أنه يدخل على نسائه فيقبل ما دخل، تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. فمعنى محمول هذا على أن اللمس بغير شهوة لا ينقض الوضوء، وأن اللمس بشهوة هو الذي ينقض الوضوء. نعم. يقول ذهب إلى يعني المذهب الثاني، ذهب علي وابن عباس وعطاء وطاووس والعترة جميعا وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا ينقض الوضوء. نحن قلنا المذهب الأول ينقض الوضوء، وبعضهم قيده بماذا؟ إذا كان بشهوة. والآخرون يقولون اللمس مطلقا لا ينقض الوضوء، واستدلوا بنفس الأحاديث التي استدل بها من قيد اللمس بشهوة. نعم. نعم. وعن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ، رواه أبو داود والنسائي. قال أبو داود هو مرسل. إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، وقال النسائي ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا. هذا حديث عائشة يعني لو صح فدلالته ظاهرة في أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، ويحتاج من يخالفه إلى تأويل، وهو أن اللمس بغير شهوة. ويقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة في حديث آخر في الصيام إنه عليه الصلاة والسلام كان إيش أمسككم لإربي. نعم. لكن الحديث فيه ضعف من حيث أنه مرسل يعني، والمرسل ليس بقوة الحديث المتصل، بل قال ابن حزم لا يصح في الباب شيء، يعني أن هذا الحديث ليس بصحيح، ولكن هو مرسل ممكن يستدل به. وإن صح يقول ابن حزم فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل النزول، يعني بمعنى أن هذا الحديث لو صح فهو منسوخ بالآية، أو لامسهم النساء فهو منسوخ بالآية، لكن الجزم بالنسخ لا يحتاج إلى دليل وإلى معرفة التاريخ، وليس هناك دليل على النسخ. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله، رواه النسائي. نعم. هذا ظاهر في أن مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء، مس المرأة لا ينقض الوضوء، وحمله القائلون بنقض الوضوء أنه بشهوة، أنه إذا لم يكن لشهوة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوضعت يدي على باطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه مسلم والترمذي وصححه. حديث عائشة صحيح، رواه مسلم والترمذي وغيرهما كما ذكر الشيخ الشوكاني، رواه البيهقي وابن أبي حاتم وغيره، فالحديث صحيح، ودلالته على أن لمس المرأة مطلقا لا ينقض الوضوء، لأنها تقول رضي الله عنها فوضعت يدي فالتمسته فوضعت يدي على باطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتا، يعني يصلي، ثم ذكرت الدعاء وهو اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. فلم الدلالة واضحة من حيث أنه عليه الصلاة والسلام لم يعتبر أن صلاته يعني بطلت، كأنه كان استمر في صلاته ولم أيضا يقول لها إنما فعلته تسبب في نفوه إلى آخر. ففيه دلالة على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. وخلاصة هذه الأحاديث ومجموعها كما يقول الشيخ مجد بن تيمية رحمه الله تعالى يمكن الجمع بينها بأن لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء واللمس بغير شهوة لا ينقض الوضوء. هذه قاعدة. إذا كان اللمس بشهوة ينقض الوضوء وإن كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء. ولعل هذا أنسب ويعني أنسب الأقوال وأوسطها يجمع بين الأحاديث ولا يعني يلغي شيئا منها. نعم. ها؟ لا لا هذا أمر آخر. يعني هذا يسأل يقول إذا حصل مذي، لا المذي قد سبق معنا أنه سواء لمس أو لم يلمس إذا نزل مذي، والمذي هو ما ينزل من القبل مادة يعني تختلف قليلا عن المني يعني، فهذا موجب للوضوء. فسئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسل ذكرك وتوضأ، فسواء كان من لمس أو من تفكير أو من برد ونحو ذلك يعني إذا حصل المذي وجب الوضوء. إنما اللمس لشهوة سواء حصلت سواء أمذى أو لم يمذ يجب عليه الوضوء. هذا أقرب يعني أوسط الأقوال وأجمعها للأحاديث الواردة في ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.